ردود غريبة كل ما وجهه يتبرجل ويعمل فيها متأخر ومستعجل وأقول له في سري هي دي حاجة تتأجل حبيبي بقى أقول ما تتعبنيش ده بيلمح لي بس أنا عايز أتأكد يقولها بصوته ويريحني ويأكد دي حيرة إيه وليه قاصد ومتعمد يسيبني في النار ما بتسيبنيش ردوده غريب غريبة ردوده غريبة غريبة غريبة غريبة يا خوفي بجد لا يكون شك في محل ويبقى حبيبني بس البعد أسهل في ناس من القرب بيخافوا وبيمل وفي أسباب ما بنقولهاش طب أعمل لو الظروف بتمنعنا واسمي ده ايه اكيد احساس ملوش معنى ساعات الحب يعمينا ويخدعنا وياما حاجات